وإنك لعلى خلق عظيم. ده هيكون عنوان لقائنا الأسبوعي إن شاء الله كل يوم سبت مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي، واللي هيطل علينا في إطلالة إيمانية هنتجول فيها في رحاب الأجواء القرآنية والسيرة العطرة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والنهاردة في أولى حلقاتنا هنعرف من فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي لماذا اختار هذا الاسم تحديدا لهذا اللقاء الأسبوعي، وحاجات كثيرة هنتعرف عليها إن شاء الله في هذا اللقاء. وأيضا هنستقبل رسائل حضراتكم وإيميلاتكم على الفاكس على الفيسبوك وعلى البريد الإلكتروني عشان نتناولها إن شاء الله مع العالم الجليل الكبير في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. اسمح لي أشكرك على تلبية دعوتي بوجود فقرة ثابتة في 90 دقيقة كل يوم سبت. أنا أريد أن أشكرك وأشكر مشاهديك أنهم يتقبلون ضيوفا، أرجو أن نكون ضيوفا يعني خفيف الضد عليهم إن شاء الله. لا إن شاء الله، أنتم كذلك إن شاء الله. في البداية يعني أسأل حضرتك ليه اخترت عليك اسم الفقرة بهذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، كل شيء في هذا الكون له معايير أو مقاييس يقاس بها. فلما أراد علماء الأرصاد قياس الزلازل عملوا مقياس ريختر، ولما بتوع الأطوال يعملوا المليمتر والسنتيمتر والكيلومتر على أساس وحدة الأطوال، جماعة بتوع الموازين عملوا الجرام والكيلوجرام، الوحدات الكهرباء إلى آخره، كل شيء له مقياس. فإذا يعني أردنا أن نقيس أخلاق أي إنسان موجود على سطح الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها، تكون وحدة الخلق هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الوحدة اللي بنقيس بيها يعني مقياس الأخلاق عند أي إنسان. لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم تمثلت فيه الإنسانية بكامل معالمها. فإن الإنسان في الدنيا إيه؟ إما أن يكون أبا أو ابنا أو أخا أو معلما أو متعلما أو قائدا أو عاملا أو منتصرا أو مهزوما، في كل الحالات سوف تجد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأعلى في كل اتجاه. وعلى مر التاريخ رأينا عظماء في التاريخ لهم باع في العظمة، ولكن تجده في العظمة في باب من الأبواب، في بابين من الأبواب، إلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ومثال هذا أن كل شخصية عظيمة في التاريخ تستقرئها وتريد أن تدخل وتقترب من محرابها تقل الصورة والهالة المضيئة كلما اقتربت، إلا رسول الله. فكلما اقتربت كلما ازددت هيبة. يعني هابوه أقرب الناس إليه، حتى قال عمرو رضي الله عنه: ما رفعت وجهي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى حياء منه. الله. جابر بن عبد الله يقول: كنت أنظر إلى وجهه في ليلة قمراء وإلى سطح القمر فأجد وجهه أجمل من صفحة القمر. فبهذا المنطق، فهذا المنطق كما قال أبو سفيان لهرقل: ما وجدت أحدا يحب أحدا كما أحب أصحاب محمد محمدا. ولعل أستاذنا رحمة الله عليه خالد محمد خالد قال جملة عجيبة يوجز هذا الكلام: والهيئه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع، ما لفظ مرة لفظة نابية، ونظر إلى إنسان شزرا أبدا، وما رؤي إلا بساما، وما رؤي مادا رجليه بين صحابته، وكان يجلس حيث وصل به المجلس، وكان الأعرابي القح يأتي يقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ إذن هو جالس في أي مكان. لكن سبحان الله العجيب والأغرب أنه في المغنم كان يؤخر أهله وأقاربه، وفي المغرم يقدم أهله وأقاربه، وهذا يعني مثال عظمته صلى الله عليه وسلم. فلذلك صاغه ربه وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذا أنا أعتبر نحن في هذه الحلقات إن شاء الله، نحن الآن في أول حلقة واقفين على باب البستان، بستان الأخلاق، ولعل عنوان بستان الأخلاق هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نأخذ منها ما يفيدنا في واقعنا. لا نقول كلاما نظريا ولا نقول كلاما فلسفيا ولا جدليا، لكن نريد أن نفعل هذا الخلق من هذا البستان في واقعنا الموجود. بس في المدخل عشان نقعد القاعدة قبل الدخول إلى الحلقة، مقام ومكانة الأخلاق في الدين يعني في أي ترتيب هي. نحن أمام دعوة وإجابة. دعوة من أبي الأنبياء وإجابة من رب الأنبياء ورب الناس. في مواضع أربعة ذكر الله مهام الدعوة المحمدية. أحدها كانت دعوة الخليل لما رفع القواعد من البيت هو إسماعيل، رتب مهمة سيدنا رسول الله في الكون صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ قال قال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. احنا عايزين نركز في الحلقات بتاعتنا على كلمة ويزكيه اللي هي تطهير والخلق وبستان الأخلاق. يزكيهم، هذه الخليل وضعها رقم أربعة، لأن الخليل يعني يريد أن يقول أن الإنسان بدون علم يضيع، لابد أن يتعلم أولا ثم تأتي مسألة الأخلاق. المفاجأة المذهلة أن الله أعاد ترتيب دعوة خليله، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيه ويعلمهم الكتابة والحكمة. فإذا ثبت أن يزكيهم قبل العلم والحكمة غير العلم والحكمة قبل ويزكيهم. صحيح. لأن علم وحكمة علم من غير يزكيهم يبقى نحصل على هيروشيما ناجازاكي، نحصل على احتلال العراق، احتلال الدول، ضرب أفغانستان، قتل الأطفال، انفاق امريكا على ميزانية امريكا في سنة 2012 على الكلاب والقطط 79 مليار دولار، ويعني بهذا التسليح 730 مليار دولار، ده ايه من غير يزكيه. لكن لو كان يزكيهم ماذا صنع؟ رمل ثعلب الصحراء عندما انسحب من العالمين. ونحن لنا استقراء والحكمة في الحرب العالمية الثانية. معروف في الاستراتيجيات العسكرية ان الجيش المنسحب يلغم الارض حتى يعطل وصول الجيش المتعقب له خلفه. فجاء مونتجومري. معروف في الدراسات العسكرية البدائية ان الجيش الداخل مكان الجيش المنسحب يدخل قطعان من اعزك الله الناشية تنفجر فيها الالغام والخنابل ثم يدخل الجيش امنا. تمام. اللي حصل ان مونتجومري وهو يمثل الملكة وحكومة بريطانيا التي كانت لا تغيب عنها الشمس ادخل فيلق هندي من 4000 هندي منبوذ جندي جايبينهم من جزيرة الهند الشرقية او جزر الهند الشرقية، وانفجرت الالغام فيه. وارسل رسالة تهنئة الى حكومة الملكة ينبئها انه قتل الفيلق الهندي عن بكرة ابيه، ولم يصب من جنود حكومة الملكة او جيش الملكة الا 4. الرجل يفخر بهذا لان كلمة ويزكيهم غائبة عنه. في متحف اللوفر اذا دخلت وجدت هذه الصورة المقيتة ان العسكري البريطاني يمتطي صهوة جواده، يعني مثلا ممكن يحط ريده على ترابيز او طاولة مرتفعة، لا يضعها على ظهر الهندي المنبوذ المنحني ويضع ريده فوقها سبحان الله. وفي المقابل اهل ويزكيهم يجد النبي صلى الله عليه وسلم صحابيين ركب فوق دابتين في السوق وعاملين دردشة، يعني شات قبل التاريخ، فبيدردشوا مع بعض. قال لا تجعلوا ظهور الدواب كراسية، انما خلقها الله لكم لتحملكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. هنا ويزكيهم، هنا مفيش ويزكيهم. دي الفرق بين امة، يعني كما يقول العلماء سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وهناك ما يكون من نجوى ثلاثة الا وهو رابعهم. شتان بين امتين رابعهم كلبهم وامة رابعهم ربهم. رابعهم ربهم تدخل فيها التربية ويدخل فيها التزكية، فده المستوى الأرقى. الله. المستوى الراقي. فنحن الآن على باب بستان الأخلاق. ولكن العجيب دكتور عمرو أن الإنسان وهو واقف على باب الأخلاق يكتشف العجب العجاب، وهو يزول ويضيع منا إذا تجولنا داخل، وإن شاء الله في الحلقات دي نتجول إن شاء الله وربنا بإذن الله. فسوف يجاب دون أن يسأل أحد هل الدين يدخل في السياسة والسياسة تدخل في الدين؟ سوف يجاب عن هذا من داخل منظومة الأخلاق من غير ما نواجه أحد من غير ما نسأل السؤال. لأنه العجيب أن يعني العبادات وأنا أستقرئها وجدت كل ثمراتها أخلاقية. يعني لو زكين دي ما تجيش ده من العبادات. صحيح. وذكر اللي يقطع الصلاة ويقطع الزكاة ولا بس ياخذ والله طيب ولا لا، لأن هنا أخلاقه كما هي الغرب أخلاق برغماتية نفعية مؤقتة. أبتسم إليك لأنك تعرفني. لأن الرسول كان بيتعجب من ضمن علامات الساعة صلى الله عليه وسلم ما يقول أن يصير السلام للمعرفة. يعني هيجي وقت على الناس اللي أعرفه أسلم عليه، من لم أعرفه لا أسلم عليه. فالرسول بيتعجب كان من علامة من علامة الساعة، لأنه يقول لنا في قبل في حديث في صحيح مسلم ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. نعم. هي دي سبحان الله. يعني إذا مسألة يعني أريد أن أقول أن التزكية تأتي بهذه بهذا العجب، أن امسك الشرائع شريعة شريعة، وإحنا ما بقي لنا أول ما ينقض من الإسلام لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. تعال نمسك الصلاة. الحمد لله إحنا الصلاة ما زلنا نصلي. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طيب. اقلب المعادلة. ما نهته الصلاة لا عن فحشاء ولا عن منكر ولا عن بغي، صلاة لا. فأين هذه الصلاة؟ لا خلاص. في الحديث القدسي. نعم. إنما وده كلام خطير. إنما أتقبل الصلاة. هكذا يقول رب العباد ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي. ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل، هذا أكلأه بعنايتي وأستحفظه ملائكتي وفي عبادي كالفردوس في الجنة. إذن بداية الحديث يقول إيه؟ ليس كل مصل بمصلي، مش كل واحد يعني خلاص رفع وسجد لا لا. ولذلك احنا الصلاة لنا فيها ثلاث امور مش واضحين بالنا منها: اسقاط الفريضة كما هي باتمام ركوعها وقراءتها وسجودها. خلاص ده الايه الجزء الاول. تمام. ده الجزء اللي تكتبه الملائكة. ده الجزء اللي الأداء كما هي الأداء. من أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض ترتفع إلى السماء قائلة اللهم احفظه كما حفظني. أما إذا لم يتم لفت كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم وضربت بها وجه صاحبها ضيعك الله كما ضيعتني. ده الجزء الأولى في الصلاة. ده يا فندم اللي ما يصليش الصلاة في وقتها، اللي يسبغ للوضوء وبينقر الصلاة وبيصلي بسرعة وسبحان الله العظيم يعني لا يدري ماذا يقول. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ربنا ما في سبحان الله. طيب دي الجزئية الأولى في الصلاة. الجزئية الثانية الإخلاص فيها. دي الملك ما يكتبهاش، ما عندوش في المنيو ولا في الكتالوج إذا جاز التعبير يعني، بس يسامحونا أخواننا اللي مترقبين يعني أن الملك ما عندوش قضية الأفوميتر أو الأميت أما قياس الإخلاص. قياس الإخلاص. نعم. ليه؟ لأن الإخلاص ده هو سر من أسرار الله لا يعلمه إلا رب العباد، فيه صفات ثلاث تختلف عن كل المقامات القلبية. لا أنا عايز أفهم بقى. عايز يعني بسم الله صدر. الإخلاص في سواء في الصلاة أو في غيرها. نعم. ده سر. تمام. بين العبد وبين رب. ومحل القلب طبعا. محل القلب. نعم. الصفات الثلاث مش موجودة في أي مقام تاني. يعني مش موجود في مقام الصبر ولا مقام الشكر ولا مقام المراقبة، لأنما موجود هو ده الإخلاص ده مقام لوحده. مقام لوحده. فلذلك ألا يطلع العبد نفسه عليه فيغتر. يعني العبد نفسه ما يعرفش أنه مخلص. العبد نفسه هو يحاول ان يخلص. الذي يخلص في الصلاه ولا يعرف انه يخلص. لا لا ولا يعلم. لا لا. لا. ليه؟ لانه لو عرف اخلاصه لاغتر به، فلو اغتر به حسد نفسه فضاعت النعمه. فالعبد نفسه يطلع عليه فيغتر. خلاص. ولا الملك الموكل فيكتبه. الملك نفسه لا يكتبه. سبحان الله. وبعدين الامر الثالث ولا الشيطان يستطيع ان يدخل اليه فيفسده. أمير المؤمنين أبو جعفر جهل مالك رضي الله عنه في المدينة زاره، قال له في قصته الشهيرة: وطئ لنا كتابا. وطئ يعني إيه؟ ذلل، سهل، سهل لنا كتابا. وعايز كتاب في الفقه يعني، كان أول كتاب يوضع عنه. تجنف فيه ورخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. فجمع الإمام مالك الموطأ، فلما جاء أمير المؤمنين في العام التالي الحج وجد فرح، قال نعمل منه نسخ. قالوا لا، أنا لا أدري مدى الإخلاص فيه، خلينا نخلصه. قال طب وكيف تعرف؟ قال احنا نضع على سقف الكعبة سنة، وبعدين قالوا بعدين نتركه. والله جينا السنة إن شاء الله جايين كنا من أهل الدنيا، وجدنا ورقة منه صفحة ضاعت، حديث موحي، وانت عارف زمان كان بيكتب بماء الزعفران يعني مفيش ده الاحبار بتاع. فترك عاما فوق الكعبة بمطرها ورياحها وترابها وشمسها وأعاصيرها وإلى آخره، فجاءوا فوجدوا الكتاب كما هو، فعلمت أنه إيه؟ أن فيه الإخلاص. الإخلاص ده سر عند بعض الناس. الحسن البصري: من يا ابنتي يطرق الباب؟ جيراننا دول مالهم؟ ما عندهم 7 يتامى وما عندهمش اكل، ما عندنا شيء، ما عندنا الا 10 بيضات. طب اعطيهم ال10. قال انا اخذ ال10. قلت الراجل ده صوان قوان، ممكن يصوم يومين ثلاثه. انا فخبت واحده في جيبها، فراحت الام الارمله اخذت البيض ومشيت. مرت ساعة، طرق الباب طارق. من؟ قال جارك ناحية تانية، ده ثري عنده مزرعة دجاج، جاب لنا سلة بيض، عد البيض. قالت 90 بيضة. قال هل خبأت من العشر شيئا 10 شيئا؟ قالت نعم خبأت بيضة. قال غبنتينا في 10. فالمخلص ده زرع بيضة، زرع حسن منتظر ال10، لأنه يرى بعين اليقين وبعلم اليقين وبحق اليقين، لا يرى لحظة ايه يعني الله يريد منا ايمان غيب لا ايمان شهادة. يعني ايمان غيب لا ايمان شهادة، يعني ابو بكر في الغار كان بيرى من ثقب عالم الشهادة لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، ده شهادة. لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو بستان الاخلاق بينظر من افاق عالم الغيب: يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم، من المنتصر في الاخر؟ بهذا المنطق. فيبقى اذا ادي الاخلاص. يبقى اذا الصلاه، عشان نرجع تاني عشان ايه اللي يقول لك الشيخ المالي ودينا وجبنا هو وعمر مع سبحان الله. الصلاه اسباغ وضوئها واتمام ركوعها وسجودها. تمام؟ نعم. لما حاتم الاصم صلى بالناس العصر، وبعدين المسجد مليء منتظرين درس الشيخ، فسلم فما وجد احدا. اين القوم؟ فهذا ضوضاء في خارج المسجد. خيرا. قالوا اما شعرت يا امام؟ لا والله. ما الذي حدث؟ قال في سارية عمود من عواميد المسجد وقع، فخشينا ان يقع السقف عليه فهربنا جميعا. انت يا امام ما شعرت؟ قال انا كنت في الصلاة. قالوا طب وكيف تصلي بقى؟ يعني ده واحد ضبط متلبسا ايه بالخشوع في الصلاة، صح ولا لا؟ يعني اذا جاز التعبير. قال أنا إذا جئت إلى الصلاة أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، أجمع. ثم أقوم أكبر، أقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخشوع، وأسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني، بيتصور هذا، والنار عن يساري، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، وأتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبلت مني صلاتي أم لم تقبل. يبقى الآن تكلمنا عن ظاهر الصلاة، الإخلاص في الصلاة، بقي البستان الأخلاق على باب البستان الآن، ثمرة الصلاة. أسعف المولانا في هذه النقطة تحديدا، اسمح لي أنا بحب أطبق دائما على أرض الواقع. طبعا الحقيقة كتير جدا من الناس وأنا منهم ساعات بدي نصلي تشغلنا مشاغل الحياة ومآسي الحياة ومشاكل الحياة عن الصلاة. يعني الواحد يكون بيشتغل عنده مشكلة وناس كتير جدا بيقول هذا الكلام فيخش يصلي الله أكبر لكن ذهنه عمال يفكر في المشكلة، هل هذه الصلاة مقبولة أم غير مقبولة، وهي فيها تفكير في الآخر غير الله سبحانه وتعالى وغير الخشوع والإخلاص حتى، يعني اللهم إلا في حالات الإنسان بيكون فيها فعلا يعني ينوي أن يكون نوايا هذه كده فيها الصلاة، لكن الغالب العام مشاكل الحياة بتاخد الناس في الصلاة. هو الكارثة أنه ليس لابن آدم من الصلاة إلا ما عقل منها. تمام. طيب الآن كل الدنيا كلها مشاغل لا ينكر أحد، في مخرج وحيد فقط اللي هو إيه؟ لا ثاني. صلاة الجماعة. الجماعة بس. ليه؟ الله يرضى عن عمر، اللهم إني أسألك صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن ثوابها. بعض الأئمة يقولون الله ينظر إلى قلب الإمام، إن وجد صالحا قبل صلاته وصلاة من معه، إن لم يكن قلب الإمام قلوب المأمومين، إن لم يوجد قلب واحد، إن لم يوجد لهذا ولا ذاك يقول يا ملائكتي قد اصطفوا يسبحونني ويقدسونني كما تفعلون، أشهدكم أني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنه. ما هو ليه حي على الصلاة؟ ليه المؤذن بينادي؟ هو ينادي على الموظف المقيم الشعار، هو ينادي على كل من يقول لا إله إلا الله. وبعدين العجب، اللغة العربية لغة دقيقة، يعني الواجب إيه في الأذان؟ حي إلى الصلاة، صح ولا لا؟ حي إلى، صحيح. حي إلى الفلاح، صح ولا لا؟ لكن ماذا يقول المؤذن لنا؟ حي على، ليه؟ تعال لأرفعك، أنت ترتفع فوق الصلاة وترتفع فوق الفلاح، فإذا كانت الصلاة مصعدا يصعد بك إلى آخر طبق في العمارة، فبفضل الله أبشر، فأنت تأتي على جناح السرعة فتركب هذا المصعد فتصعد. ده الحل الوحيد للسرحان. لكن أن نصلي الواحد كده المنخنقة والموقوذة وما أكل دي يعني، فده حل إيه؟ حل مؤقت. طب هذه الصلاة للبعض يعني للأسف الشديد يعني بيستهين بها، يعني هل دي مقبولة؟ شوف يعني في آية والذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني نعم. هو القضية كلها أن أنا عامل روشتة بسيطة عملية، فرضنا جدلا أنا لم أستطع ذهاب صلاة الجماعة لظروف خاصة وقهرية، خلاص أعمل إيه؟ أول شيء نعمل زي حاتم الأصم كده بس على بسيط، أتوضأ وأجلس. السيارات احيانا يقول لك يبقى سخن السياره 30 ثانيه ولا دقيقه قبل ما تطلع بيها. تمام. كانت سالت قديمه كده كلها. طيب التسخين ده اعمل ايه؟ اروح ماسك المصحف اقرا صفحه او صفحتين. تمام. كان سيدنا علي لما يجي وقت الصلاه يرتعش ويرتعد ويخاف، ما لك امير المؤمنين اتدرون بين يدي من سوف اقف الان؟ ولذلك احكي لك حكايه غريبه جدا. جلس قوم بين يدي ابن القيم، وجلس ابن القيم الجوزية. ابن القيم الجوزية. أبو كان قيما على الجوزية ومدينة الجوزية. فقال أحدهم أقول لك طرفة يا إمام؟ قال له أحب فأر جملا. طيب ماشي يا سيدي. وبعدين قال بعدين الفار مسك خطام الجمل وقعد يمشي بيه، اتصاحبوا على بعض يعني. لغاية ما جم أمام باب الإيه؟ بيت الفار. اللي هو الايه؟ الجحر. فالفار حس شعر بايه؟ بخجل، عايز يقول الجمل ايه؟ اتفضل. طب اتفضل في ايه؟ ففهم الجمل فقال اما ان تحب على قدرك او ان تاتي ببيت على قدر من تحب. عيب عليك لما تحب، حب الصرصار، ناموسه، عمر 44، لكن تحب الجمل مش كده. دي قصه رمزيه. شوف تعليق ابن القيم في الموضوع بتاعنا. قال وأنت أيها المسلم إما أن تصلي صلاة على قدر مقام ربك أو أن تعبد ربا على قدر صلاتك. ودي شتيمة من يعني إذا جازت التعبير يعني توبيخ من ابن القيم لنا. اما انت يعني ولمن خاف مقام ربه جنته. نعم. يعني كان ابو حامد الله يرضى عليه رضي الله عنه يقول الصلاة جارية تهديها للملك، فهل تهدي للملك جارية شلاء او عمراء او عوراء او بكماء او صماء؟ يعني عايز تعمل جارية تعملها ازاي؟ كيف تقدمها؟ نعم. سبحان الله. ف يعني اذا مسألة الصلاة الان خلاص ارتبطنا بثلاثة، ظاهرها اخلاص باطنها. نعم. ها؟ ثمراتها. طيب اذا فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ها؟ ذكروا فلانة التي ايه تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قالها من اهل النار. نعم. وذكروا فلانة قليلة الصلاة قليلة الصيام ولكنها تحسن الى جيرانها بلسانها، قالها من اهل الجنة. الله، لثمرة للقضية مش كده، القضية مش كم، لا مش كم، لا يعني اذا كان على الكم شوف السعادة اللي خدوها سحرة فرعون، ترجم معايا كده بالدقائق وانتوا اعلاميين وفاهمين الدقيقة والثانية فايدتها. يعني شوف الانسان، يعني انا بستغرب على اللي ناوي طول النهار ده يجي على بالليل يقول لك انا هشتم مين النهارده؟ هاخد في عرض مين اليوم؟ هتكلم على عمرو الديتي ولا اتكلم على ده ناوي؟ يعني النيه من بهار من النهار مبيته. لا. طب تعالى الى الى الى الى يعني هؤلاء اللي هم يعني بيخافوا او يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم سبقت لهم من الله الحسنى اولئك سبقت لهم الحسنى ان الذين سبقت لهم الحسنى اولئك عنها مبعدون. اللي سبقت لهم من الله الحسنى سحرة فرعون مثل كمثال، انا اضربك مثال الثبات على الحق الدقيقه ليست كما وانما كيفا. كيف لا مش ما حدش يياس، لا يياس احد. ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، اذا كانوا يشتغلوا ايه مجانا. قالوا انكم من المقربين. دخل على ايه سيدنا موسى، سورة طه تقول قال يا موسى اما ان تلقي او اما ان نكون اول من القى. نعم. قال بل القوا، فلما القوا سحروا على الناس والسارون الى اخر الايات. سيدنا موسى وصل به الامر لما شاف الرهبه دي كلها، فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. المهم القى هب اول ما حدث لا لا لا دول اصحاب فن واحد. راح سجدين، اول ما سجدوا فرعون يقول لا ازاي في حد يوم من غير اذني قبل ان اذن لكم انه لكبير وان اوقفت عنه وعمل واسوي. قالوا اقض ما انت قاض، دي نص ايات ايه نص ايات طه، اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا عايزك بالله عليك تعد معايا كم دقيقة. نعم. انما قالوا اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. دول كم دقيقة؟ دقيقة. حلو؟ نعم. بدأ يذبح فيهم. خلاص؟ سجد سجدة واحدة. أخذ كام؟ برضو دقيقة. والكلمتين خدوا كام؟ دقيقة. بكام؟ دقيقتين. نعم. خدوا أمامها إيه؟ نعيم الدهر كله. الله. يبقى ليست إيه؟ كما وإنما كيفا. يبقى قضية إيه؟ ما تقولش إن فلان ده ما فيهوش خير. لا. لا. سبحان الله. شوف. مش بالكم. إذا يعني شوف وصل الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإحنا نشوف في بستان الأخلاق إذا لعن إنسان شيئا أو إنسانا لا والعياذ بالله الصعدت اللعنة إلى السماء فغلقت في وجهها أبواب السماء فتهبط فتبحث عن من لعن، فإن كان أهلا نزلت عليه وإن لم يكن أهلا عادت إلى من لعن، يبقى على نفسها جنت براقش. يبقى من اين؟ من اين؟ ولذلك يعني الـ الـ الـ العبادات تؤدي الاخلاق، ادي الصلاه، ادي الصلاه عشان بس من ايه؟ يعني جزء واحد يقول لك الله ايه علاقه الدين بالسير في الشارع وبالاقتصاد؟ والله انت عايز واحد طبيب جشع متكبر؟ طب لو الدين الشيخ خديجة عفوا مولانا في النص تحديدا برضو في عشان برضو ما تسيبش سلوكيات الصلاة. تمام. احيانا يعني في ناس بتسهو في الصلاة. تمام. ويصلي ركعتين سهو. سجدتين في سجدتين في ناس يصلي ويقوم من الصلاة ممكن يشتم ده ممكن ياخد رشوة تمام ممكن يختاب الناس عبي. ممكن يتحدث عن أعراض الناس ممكن يرتكب أي خطيئة أو ذنب. هل هذه الصلاة صلاة مقبولة؟ أصل يعني إيه من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء فلا خير فيها؟ يعني يعني خير ما هو هو القضية هل هي يعني حتى بلاه يعني خليه ضم إلى الصلاة الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع إيه طعامه وشرابه. نعم. يعني طب هو يعني يعني سبحان الله يعني كما قال أبو ذر نعمة نوم الأكياس وفطرهم. يعني نوم الأكياس وفطرهم يعني الأكياس جمع كيس والعاقل. والله لو نام أحسن لما يقوم هو سرحان وبعد ما يصلي يشتم الناس وبعد ما يصلي يأخذ رشوة. وفطرهم يعني يعني والله كفى عليه صيام رمضان لكن صيام لنوافل. إذا ممكن يصلي عفوا مولانا ويشرب خمر. والله شوف للأسف بنشوف حالات يعني في في في على كل عسى صلاته تنهاه يوما لكن أنا أقول وإن كانت الخمر أم الكبائر لكن شوف أي شيء أي مبنى في العالم أعظم من الكعبة. لا لا شيء, شيء. تمام طيب. ابن عمر بقى يطوف الكعبة كده وينظر عليها كده يقول يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. يعني إيه؟ ترجمها واقعية. نعم. خلي واحد من الطائفين جاب معول أو فأس أو كده مرزبة ويقعد إيه يكسر في أحجار الكعبة. ماذا يصنع الطائفون به؟ يموتوه. تمام. نعم. تمام. هذا أهون عند الله من أن أحطم ولدي عمرو بغيبة ونميمة وأهدمه وأصغره وأحقره. هو عند الله أغلى من الكعبة. الاستهانة بالأعراض أكثر من الاستهانة بالكعبة. فانظر إلى لأن نعم. إحنا الشخوص عظيمة عندنا في الإسلام والمقدسات مرعية والكعبة لها مكانتها لكن حرمة المؤمن أقوى من هذا كله. حرمة المؤمن غالية. نعم. عرض المؤمن غالي. عرض المؤمن غالي سبحان الله. قال صوموا اليوم ولا يفطر أحدكم حتى ينبئني. فاتنين أخوات النساء قاعدين يعني بدردش طول اليوم فلان وفلان وفلان وفلان. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إناء قال تقايا أو استقيا. قال ماذا؟ فاستقى والعياذ بالله دما والعياذ بالله. قال هذا ما أكلتما من أعراض المسلمين. إيه الفائدة أن أنا يعني أصوم عن الأكل والشرب ولا أصوم عن عرضك أنت؟ أمال يعني إيه الحديث من ذب عن عرض أخيه يعني دافعه ذب الله عنه النار يوم القيامة. ومن مر بموقف فرأى مظلوما يستنصره فلم ينصر وهو يستطيع أن ينصره حرام عليه رائحة الجنة. المؤمن غالي عند الله حتى وإن كان عاصيا. فأنا أقول للإنسان المبتلى شوف كل واحد فينا عنده باب الشيطان يدخل منه. واحد عنده باب الكرسي المنظرة الوجاهة. واحد عنده المال حتى كلمة مال في اللغة كلمة سيئة. ما ذكر المال في شيء إلا إيه لأنه سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن الحق. ولك حاله مايل والحيطة مالت عليه. سبحان الله سبحان الله ما ماله ماله هي كده. رأيت قال علي رأيت الناس قد نالوا إلى من عنده ماله ومن لا عنده مال فعنه الناس قد نالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. فالناس للأسف تقيم الناس بهذا وهذا تقييم باطل. هذا فواحد ثغرته الايه يعني يعني الوجهة الاجتماعية. ولذلك النبي نقطة ضعفه. نعم نقطة ضعفه نقطة ضعفه. فالشيطان يدخله من الايه المنطقة دي. فلذلك لما تيجي تعالج نفس إنسانية هو من الرجل يبدأ ازاي يقول انا نقطة ضعف ايه. يقف امام مرآة نفسه يقول انا نقطة ضعف ايه. قلة العبادة التجرع على الناس احتقار الناس تصغير شأن الناس السواب اللسان والعياذ بالله رب العالمين وهكذا. فانا من الواجب اربط اشوف الاول المرض له اركان ثلاثة اذا شخصته وصلت للشفاء. 50% أعلم أني مريض. مريض بإيه؟ هو ده التحديد. أنا مريض بإيه؟ هذه النقطة. وبعدين أذهب إلى الطبيب المعالج مقتنعا به. مقتنعا به. فإذا مش أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لا. أروح وأنا مقتنع أنه هو ده العلاج. ثم إذا وصف لي هذا الدواء سبحان الله أخذته وأنا مقتنع. فإذا اقتنعت بطب الطبيب ودوائه كان الشفاء بإذن الله. أما أنا مش قادر أتحرك. لا. أنا الماراثون الدولي بتاع الأولمبياد بتاع 2014 أنا مشارك فيه. يا عم أنت مش قادر أتحرك. فده إنسان إيه؟ ركب يعني بحر الأماني. والتاني اللي قاعد يظلم الناس دون داعي. إبراهيم ناجي رحمة الله عليه له مقطع جميل في مقطع جميل في الأطلال. يقول إيه؟ يقول ده كلام حلو. الحكمة ضلت الموت. يقول وإذا ما زهرات ذعرت. لما احنا داخلين في المستقبل ما احنا ان شاء الله ندخل اهو. واذا ما زهرات ذعرت ورايت الرعب يغشى قلبها فترفق واتئد واعزف لها من صميم اللحن وامسح رعبها ربما نامت على مهد الاسى وبكت مستصرخات ربها ايها الشاعر كم صخرة قد عوقبت كم زهرة قد عوقبت لم تدري يوما ذنبها. انت ليه بتعاقب الزهر؟ ليه بتعاقب الناس؟ دي بتنظر للناس سبحان الله انك المبرأ والاخر. انا ارى والله اعلم ان كل انسان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغلق عليه الباب في البستان الاخلاق وقال ان رأيت مبتلى. اي الناس بفكر مبتلى يعني ايه؟ يعني عينه ما بيشوفش. يا عم ده مبتلى بسيط، ده اقل ابتلاء. واحد مبتلى بالعصيان، ما بيحبش المساجد، ما بيحبش شيوخ العلم، ما بيحبش القرآن، ما هو مبتلى هو. ما تعالج باله اكتر من باله جدا. ابتلاء اكبر اكثر حتى من المرض. اكثر من المرض. نعم. المرض له علاج لكن واحد والعياذ بالله يعني وانا جاي لبستان الاخلاق كيف تكون المصيبه؟ رأيت مبتلى اقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلق وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يعني بمثال واحده ربنا من عليها بحجاب او بنقاب، لما تمشي في الشارع او تروح وظيفتها او تجد واحده متكشفه بتقول انا في الجنه وهي في النار، اوعى دي. هنا دخلنا في مصيبه الكبر. لا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني معقول؟ يعني لما عكرمة ظهر ومين وخالد بن الوليد في وقت واحد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخلوا الإسلام جئينهم بعد ايه 21 سنة من اقرأ 21 سنة. حتى قال النبي للوليد بن الوليد بن المغيرة ما مثل خالد يجهل الإسلام، قال يأتي به الله يا رسول الله. مش عقل خالد في عقله ده. فلما قال ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها فإذا دخل عليكم عكرمة. شوف الكلام الحلو، شوف البستان واحنا لسه كل ده احنا العتبة. نعم. سبحان الله. إذا رأيتم عكرمة، عكرمة ده مين؟ ابن أبي جهل. نعم. لا تسبوا أباه فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. شوف الأدب رسول الله. انت تشتم عكرمة دي، أبوه قتل، خلص المسألة، انتهى حسابه على الله، مالكش دعوة انت. عكرمة أسلم، ما الذي تستفيده أنت؟ ها؟ فمسألة أن سبحان الله لا تسبوا أباه وإنما هذا يؤذي الحي ولا يصل للميت. الرسول عايز عندنا دايما في الإسلام يا دكتور عمرو، مش الوقاية خير من العلاج بس، لا، يعني درء المفسدة أفضل من جلب المنفعة. لا. دايما أدرء المفسدة. صحيح. مدخل يعني شوف يقول لك العلماء علمونا واحنا صغار وما زلنا صغارا نتعلم، يعني اياك وما يعتذر منه. من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب. يعني الله. سبحان الله. فانا من الواجب اتوب، بس من الواجب ايه؟ انا ما ادخلش في المدخل اللي هو يعني لان اخطئ فاعتذر. انت عندك يعني انت عندك مرأتين في البيت، مرأتين في مرايه في الصالون او في الاستقبال دي ناصعه. نعم. وفي اعزك الله مرايه الحمام مش ناصعه. ليه؟ مرايه الحمام يطلع لها بخار واهل البيت يلمعوها. نترات الفضه تقل نقاوتها كالقلب كثير الذنوب. المرايه الثانيه مرآه ثقيله، ولكن ايه؟ ايضا مرآه، ولكن الله عز وجل من فضله. ده مش لما انا اتوب وخلاص يلا توكل على الله مسحنا لك الذنب. لا، ده انا محيت لك الذنب ها وحطيت لك مكانه حسنه. هذاك لما الاقي واحد يصلي ويشرب الخمر، واحد ده والله يا ابني انا طبعا لا اقلل من شان شرب يعني من شان هذه المصيبه، لكن هذا اهون من نهاش الاعراض. ليه؟ الذنب بينه وبين الله، هو ماله راح اشترى بيه خمر، ولكن ان شاء الله يوما ما كم من سكير خمر رايته في المسجد هو اقرب الناس الى الله، وده لما قلبه رقيق وكريم. بس ايه؟ عايز واحد يجيد مفتاح الشخصيه. يا ابن الزجاج ده له طريقه تلميع. انا لو جبت عزك الله الان يعني شوف ابننا قبل ما نبدا ربنا ينظف قلبه بالايمان بتاع نعمه كده وقاعد ينظف لنا سبحان الله، قاعد ادعي له والله سبحان الله ربنا يكرمه. لو جبت انا لان جاهل بالتلميع جبت السلك بتاع المواعين ها ورحت دعك الزجاج ده يحصل فيه ايه؟ في ناس كده يجي يسوي الرغيف يحرقه. هو انا عايزين يا ابني سخنه، يا ابني سخن الرغيف مش حطه على درجه 100. فهو في ناس عندها لا اله الا انت. قال يا عمر لما يريد يهودي دين يا محمد انكم اهل عبد المطلب، اهل مطل انتوا بتمطلوا في الحقوق. فروع عمر اليهوديه بسيفه قال يا ابن الخطاب شوف الكلام، كان احرى بك ان تطالبني بحسن الاداء وتطالبه بحسن القضاء. ايه ده؟ ايه المعلم ده؟ يعني اي مرقه يستطيع الانسان ان يصل؟ يا رجل يا مؤمن ده ده ده سيدنا علي قاعد يطحن بالراحة مع فاطمه وهي حامل في التاسع في الحسن. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ليها عرق وتعبانه. ادب النبي يعلمنا كاباء لما نروح بيوت بناتنا ما نتجرأش على صاحب البيت لان البيت ده له صاحب. انا رئيس في بيتي بس مش رئيس في بيت عمرو. من واجب نتعلم والله الاسلام ده كله ادب. نعم الاسلام كله صحيح. خلق صحيح. شوف انا يعني 40 سنه في الدعوه ابن اكتشفت ان الاسلام ده عباره عن ايه؟ عن سنس، عن احاسيس، مش مساله اوامر ونواهي. لا لا لا لا لا لو عطنا اوامر ونواهي لا لا مش كده. قال يا علي اتاذن لي ان اخذ نوبه فاطمه؟ ايه الادب ده؟ طب وسيدنا علي هيرفض ليه ان اليد الكريمه والشريفه ده احنا بنزورنا الشيخ عمر في البيت وزارنا النبي يا عم فما بال بقى رسول الله نفسه. عليه الصلاه والسلام صحيح. فلما قام وجلس هو مكانها جلست فاطمه تجفف عرقها وتقول يا علي انا احب الى رسول الله منك. مداعبات ومداعبات خشنه او رقيقه. فسيدنا علي الذكاء كله ده ربيبة النبوه تربيه، فعايز ياخد تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول احقا يا رسول الله هي احب اليك مني؟ بالله عليك اي واحد حمى في الدنيا كلها وزوج بنتي يقول لها عمي يقول له صحيح البنت دي اغلى عندك اغلى عليك مننا؟ الرد يعني ما متخيلين احنا الردود. فاسمع الى كلام صاحب البستان. يا علي هي احب الي منك ولكنك اقرب الى قلبي منها. ايه بستان ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ده اللي احنا عايزين نترقى، عايزين نسمعه، عايزين نتمثله. نعم ما ينفعش يعني ننزل الى الارض السبخه. احنا عايزين يعني سبحان الله يا مؤمن النسر لانه عظيم ولانه ملك الجو لما الغربان تضايقه في مستويات معينه من الطيران ما ممكن يضرب ده بجناحه ويضرب ويعمل معركه جانبيه. لا يعمل ايه؟ يطير عاليا بحيث الى المستوى السامق الذي لا تستطيع الغربان ان تصل اليه. بس ورح نفسه هي كده. كن كالنسور على الذرة تصغي لوسوسه القمر لا كالغراب يطارد الجيف الحقيره في الحفر. عيب عليك. حسن والحسين ماشيين مع ابوهم فشافوا اعزك الله يعني رمه كده والكلاب عزك الله من المهم بتاكل منها. الاب يعلم عياله ازاي؟ الحسن 7 سنين والحسين 6. ماذا يقول لهما؟ اللي هم العيل في اولى ابتدائي يقول له المدرس ان شتك ما بشتمه. ازاي شتك ما بشتمه؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ قال يا حسن يا حسين هذه هي الدنيا وهؤلاء طلابها فإن أردتم أن تنهشوا مع أهل الدنيا ففعلوا فعل هذا بس. فيديروا الصورة توضيحية يا ابن الدنيا دي وسيلة، ما تاخدهاش وسيلة، حقيقتها كده. بس في نقطة، بعض منا أغرق في الدنيا وبعض منا طلق الدنيا. لا أنا عايز اللي أغرق في الدنيا ولا اللي طلق الدنيا. يروح إن نطلق الدنيا يتزوجش غيرنا، يخترع السيارة والطيارة والدبابة والموبايل والنت، وإذا شالوا الكابلات من تحت البحر نودة وإنت نطلع على حرقة على الهواء ولا غيره. ليه؟ لأن إحنا قبعنا عند صلاة ناقصة ما أخذنا ثمرتها، ثم نتباكى ونقول ما الذي يحدث لنا كمسلمين. الله يفتح عليك يا مولانا. يعني الحقيقة يعني بستان الأخلاق أوافده كثيرة، ويعني إحنا يمكن البداية كانت يعني أنا شخصيا يعني مستمتع جدا بالحوار، ويمكن أنا أتصور الحلقة القادمة إن شاء الله حنحاول ندخل بقى جوه شوية، هنخش جوه البستان إن شاء الله بإذن الله. والخطوة القادمة إن شاء الله هنخش جوه هذا البستان الجميل إن شاء الله بإذن الله. ويعني اسمح لي في نهاية هذا اللقاء أن تدعو أن نؤمن خلفك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم أنزل على مصر بركاتك وخيراتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم ارزقها من عندك رزقا واسعا حسنا. اللهم اطرد عنها شياطين الإنس والجن، لا تؤاخذ بما فعل السفاء منا، ويسر لنا أمورنا واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا واشف لنا مرضانا وارحم أمواتنا وشهداءنا ووفق مصر وولي أمرها إلى ما تحب وترضاه. صلى الله على سيدنا محمد. أنا شاكر وأكرر الشكر والتقدير لعالمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي على البدايه الجميله في بستان الاخلاق. اهلا وسهلا. اللي احنا فعلا مولانا محتاجين كلنا ان شاء الله باذن الله، وعلى ايديك هنخش كلنا معاك ونقطف من ثماره الطيبه ان شاء الله اللي تفيدنا في حياتنا في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. ده كانت اولى فقرتنا، وانك على خلق عظيم مع العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. السبت القادم ان شاء الله استمر الحوار. من له سؤال، من يريد إرسال أي تساؤل لفضيلة العالم الجليل على الموقع بتاعنا هيكون موجود دلوقتي قدامكم على الشاشة حالا. أشكركم جدا جدا، أصبح على خير.